আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বা'দু ও বলওয়া বারে রব্বিকা সুবহানাহু ওয়া তাআলা গরে সোম গালচিনে ফিরাও কারণ নবীগণ আলাইহিস সালাতু ওয়া সালাম নারি সাফ নগে খারি নেফ ইতুম জেবেনি আমনে রব্বিকা গলে গাল চিনেফি দুদান নে জেবি সাফ জেবি সিনাফি খাইনি নগে নু বলচে নগে নু উলচে আমিনে দেকে রুসান ও কানে ইবাদা ইসামিলাফি আলহামদুলিল্লাহ ও বলওয়ান কাপসিস কানকে কুনুমা বারসি সুমদিনে কাজিরা বারসিস কুনেন বারসিস ফিকিয়াতি কিতাব কুনকান ওয়ারকা কাপ কুনে মাকাস আল ফিকহ মুয়াসসারাদিন ফি দাউল কিতাবি ওয়া সুন্নাহ ইলে আবুতি বারেসিতে হিয়ো কাদাবারস সালে বিন আব্দুল আজিজ আলা শেখ রব্বিনু দুরুদ বলচিন্না জার কুনে রব্বিনে জাবিনিত কান্দিনা গাস কাকে কারান কুনিয়েলু শুরুতুল হজ্জ শর্তি হিজ্জা শুরুতু আল হজ্জ শর্তি হিজ্জা শুরুতুল হজ্জ খামসাতু শুরুত শুরুতি হিজ্জা ওয়া খামসাতু শুরুতিন শর্তি শানিয়া পাক্কা নামনিন শর্তি শঙ্কিলে সিদ আল ইসলাম তদুরসান ইসলাম ওয়া ফলা ইয়াজিবু আল হজ্জ আলা আল কাফির হিজ্জা নাম ইসলাম উইতাইন ওয়াজিব ইতিহাফে ওয়ালা ইয়াসিহু মিনহু ওয়াইশি ওয়া ইন্নিন ইজেমে হিজ্জা সা সুগর ওয়াকা ইজেম তু লিয়ান আল ইসলাম আসবাবু ইসলামুন তুন শর্তু লিসিহাতি আল ইবাদি ইবাদা শর্তি ওয়াকিন ইবাদা নাম রাফুদুনি নাম ইসলাম উইতাইন ওয়া ইন্নি লা ইবাদা মিদাফিতে ওয়াইনি নিমো ফিত মিদাফিতে তাখাইরিয়া ইবাদা ইসা সুগর ওয়াকা তো কিল্লিন হিজেম তু আহাই ইবাদা ইসা সুন তো কিল্লিন গর ওয়াকা হিজেম তু এডে পাক্কাইনি ইসলাম উরে দুবা শর্তি লামে সাউনি আল আকলু পাক্কাফিন আকিলি কাবাতুরে আকিলি মাসা কাবাতুরে ফলা ইয়াজিবু আল হজ্জু আলা আল মাজনুনি হিজ্জা নাম মারাতুয়া ইত ওয়াজিবি তাতুরে ওয়ালা ইয়াসিহু মিনহু ওয়া ইন্নি লাদিকা হিজ্জা সু ইজেমে হিজ্জা ইসা সুন রাই আকবালাম তুরে ফি হালি জুনুনিহি ওয়া কাতিনি মারাতুকা লিআন্না আল আকলা আসসাবাবু আকিলুকুম শর্তুন লিতাকলিফি শর্তি হিরাতিয়ে আয় মানে আকলি কাবাত আবুগুদুন ইবাদা সিত ওয়াজিবু তানাফ হাইওয়ানি দিবি আবুগুদু ইবাদা ওয়াজিবি তুনে হাইওয়ানি আবুগুদু ইবাদা ওয়াজিবি তুনে মাঙ্গুল আকলি কাবদু কয়ফু আল আকলু শর্তু লিতাকলিফ আকলি মানে কাবাতে আসিন ইবাদান হা ওয়াজিব সিতিদা ওয়াল মাজনুন মাজনুনিন কুন মারানাম মারাতুয়ান কুন লাইসা মিন আহলি তাকলিফি আয় নাম মারাতুয়ান ইন্নিন انما واقع هير عباده اركاي كسنجروير ومرفوع عنه القلم ذنب لنا موسم برسول حتى يفيك بكاني مراسو بافي كما في حديث علي رضي الله عنه اذن تولن اكا كما في حديث علي رضي الله عنه اك اذن تفت حديث علي رضي الله عنه رضي وكاسيت جند ان رسول الله عليه وسلم نبي هو ينارسف نجي تجيم رفع القلم عن ثلاثه انما اكثر ابو غدون دام بهم برسو ان النائم نم هرب كجرو حتى يستيقظ فكاني هربكو وعن السبي يو المان چريكو ديكيو حتى يبلغ فكاني غدتي وعن المجنون نم مراتو علي حتى يفيق فكاني مراتو بافس انما صديقا انما اكثر كان سمبول صديقا وغدو سبحانه وتعالى دام بهم برسو في فكوني شينكبسون الرباتي شرط سدسو يا البلوغ غدنو يا فلا يجب الحج على السبي حج المان چركو ات واجب يتا توي لانه سبب المان چركون ليس من اهل التكليف انما واقن هير كاي كسنجتو المان چركون اهي هير عباده كده واجب عباده فينوا المان چركون كسنجتو ومرفوع عنه القلم المان چركو ربي حق علامو الرفور لك علينك الرفور ندام بين برسن حتى يبلغ للحديث الماضي فكاينين حتى يبلغ فكاينين غدوت للحديث الماضي اجلي حديث ريفو تندبرت طيب رفع القلم الثلاثه حديث ريفو دبرماندا انما اقصدي وغدو سبحانه وتعالى دم بين برسو اشكاس ما يا نبي وعن السبي حتى يبلغ الى ما شرقون فكاشين غدوت لكن امو لو حج وصل الايمان دكتن تن هيجه جيبت ابو زين ولين فحجه صحيح هيجهس ربني رفون وينوى له وليه وينوى له وليه هاي وينوى له وليه نم غجو كايسرج كانيه كاياف اذا لم يكن متميزا والمات تكوي غرغر ماكته ولا يكفيه ان حجه الاسلام هيجتون تندته اسنجتو ها هاي المانتو هاي جيتيني اللكسن وين قدت ونم هي جامنه بخلاف بين اهل العلم بلا خلاف بين اهل العلم دبيتو لي خلاف كبدو دين بين اهل العلم جدو جر قالوا ليا لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما اجلي ادو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رضي وكيس ان لما تياتو ان امراه نديتين توك رفعت صبيا المانتوك الفوته فقالت ونشيت نديتو يا رسول الله اي ارجي تواقا علي هذا حج المانتكت تدلت حجي جيمتي اما المانتكت تكون حجي تواجبا ها علي هذا حج المانتكت تدلت حجي جيمتي قال نعم نبين اهيدين ولك اجر اجرين نسيت في لتاك هذا المان سوما لشي حجي جيمتا كان قدن حجي سن هيرشياتي مو تكبر حجي هنجيني وشي جيمتي اللي انو بجيمتي ديني روسا كني ديفي اما ولك اجر اجر هي جاسن سكهادات قرتا ولقول صلى الله عليه وسلم يؤمن اجل دبنا بين ارس فنجي تجيمو ها ايما صبي ولقول صلى الله عليه وسلم يؤجل قول نبي ارس فنجي تجيمو نبي ما يا ايما صبي المان والبيا ايما صبي المان والبا حج هي جيم هي جيم ثم بلغ دوما هي عمل دكته قدت فعليه حجة أخرى إلمان كان ملشين قدت هجة لبيتر جيسا وأيما عبد يبوش والبا حجة هجة جيم ثم أتقى دوبا منين لكني بلچومسن فعليه حجة أخرى إلبوش كان ملين بلچومسن هجة لبيتر جيسا تايني غافن بوچا سن هجة سن تايني جيمسون أجر سن غرمدو سيسا جيم طيب غاو سن اجر سن على كل حال برسول اللي قرقا موتو نوت ديرتي نكتر في سفنية الحرية بالشومية فلا يجب الحج على العبد هجن نمبوشا اتواجبه تناف نبي ما يريفو وأيما عبد بوش والبيت حج هججب ثم عتقا دوبا تأمنن بالشوم درقي فالي حجة أخرى وهججب ماني ناني نم بوچا نم ارگتوا هيجن اتواجبيتا تو مانا كين ارگتوا امو مالين بلچومسن هيجا مال سنحي اتواجبيتا تي مال كنرگو فرفودو نكتار فيسا ويا الحرية بلچومسا بلچوماتي فلا يجب الحج على العبد هيجنتون نم فلا يجب الحج هيجنتون واجبيتا تو على العبد غر نم بوچا لأنه مملوكم سبابو نمبوچن كون كيرگتوان كون مملوكون هر دقا كجر إنفتن كدقات ملك للناس هر دقا كجر لا يملكو شيئا هر قلو ونن كبين جرتو هر قلو ونن كبين جرتو إنن وانتو كلين كبو لكن لو حجا أمو أكم سوس لإن الله هجا جيمن صح حجوه هجا يسا ربي قدو سبحانه وتعالى إر أقبال إن كان بإذن سيده ونمبوسي يسا نم قدو يسا سن ها وقد أجمع أهل العلم قالوا لن كلها إتوال قلتين على أن المملوكة نم إرقدتها كبودة إذا حج مرن حججة في حال رقه كأن إرقدتها بوداس ثم أعتقى دو من لنبال شمس فعليه حجة الإسلام ملسوع منن هايت واجب داته حجة الإسلام هجة لبت الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلا وين هي جسون دربو اتدرجت ولا يجزء عنه ولا اسنجينير ما حج هي جاني اجمتون في حال رقه قدابو اللي بودما دابو اللي بوداس او ارجتوس هي جسون تكايسنجين لقول صلى الله عليه وسلم اجل قول النبي عليه الصلاه والسلام تجيم في الحديث الماضي ذكر حديث دبرتن ريفو ما قدون وايما عبد ارجتو البا بودو البا حج هجاي جيم ثم أتقى توبلك نبال شومسين فعليه حجة أخرى هجا دي بيت إرچيسا مالا إني بال شومسا أرقيت وهجا دي بي جيم طيب نكتشاني سوانية الاستطاعة دندي تقبانو الاستطاعة دندي تقبانو لقوله تعالى ربك عز وجل ويا ولله تواقتي على الناس قرقمي كليا حج البيت عبادة حجة يعني حج البيت لله على الناس hijja ijeman tawaqashi aminne wajibai gargumi kulliya man istata'a abuti dandet ilayhi sabila durbusu yari tayyib fa ghayrul mustati'i maliyan abuti karran hijja yatihin dakam biyan kana lam yamliku zada yakfihi ka innin wurek isgate hinkam wurek ishi jangate hinkam wayakfi man ya'uluhu wurekulin abum inni irrijif challago aw kana lam yamliku rahilatan tuwasula makka wa turadduhu aw innin yabeto hinkam wannin yabete horinni yabete yabeto hinkabu la yamliku rahilatan yabeto hinkabu tayinni yabete makka ni shigete makka galchitin kabu aw badaniyan aw nafsisa biyankara shekan kabira nafsisa hajari harakai aw namfayatimu biyankana shekan kabira aw maridan aw namdukubalisa namdukub kabu wala yatamakkanu min rukubi dande wayo yabeto wa tahammul mashaqati as-safar dande dib imala hi umsu aw kana tariqu lil hajji ghayru amin aw dirbu yasun ta hijjan daga sun ghayru amin nagayin kabdu ka yakuna bi qutta'u turuq wa jambazin kajira aw waba'u aw dukubit jira aw ghayru dhalik aw wandibi mimma yakhafu al-hajj ma wala nafsi wannam hijja ijim sudas nafsi sarra wa ma yukarrisa fa inna la yajibu al-hajj nama kana hijja itwajibi dadu hatta yastatiya faka innin dandeda kabid faka innin da kabid waqad qala ta'ala abu gudiwoya la yukallifu allahu nafsan rabbinkun nafsita ruddi'ti ugu illa wus'aha illa wa nashin dandeta raqabla kisi wal istita'atu dandetanin minal wus'i alladhi dhakarahu allah dandeta waqin magade jalla jalalu wa manil istita'ati dandetale fi hajjil mar'ati katika hijjana dinikas وجود المحرم نمشي كثيروا وبليس شعب شي عبد شوني جراتن الذي يرافقها كاي شي وليان في سفر الحج سفر حجه لانه سبب لا يجوز لا سفر الحج ولا لغيره بدون محرم ندينتني شي قومو قجيل توامو سفر حجه قفا كاشين قفا شيجيم او سفر عمره كاشين قفا شيجيم بدون محرم بلا نميو شي بلا وبليس شي bila abaysia haramun adaitiko fa safariya ufa safarati ufa imalati liqawli sallallahu alayhi wasallam nabiy wayya narisaf nagay tijim la yahillu limra'atin halal yamu yagarna titi walba tuminu billah aditi wagru gonfet wal yawmil akhir yukuyamu shuru gonfet antu safira safaran imalati safar antu safira imalati safara yakunu thalathatu ayyam safar guyasadi fasaida ya chingaras illa wa ma abuha ayo shi jemtinnin wa abba shati wal injiratinu aw ibnuha aw qurba shati wal injiratinu aw zawjuha aw dir shati wal injiratinu aw akhuha aw bul shati wal injiratinu aw dhu mahramin minha aw namna mayo shi katiru shari yote wal injiratin wal bati wal injiratin tayyib hadith tuskajit rawahu muslim kajit wa liqawli sallallahu alayhi wasallam am lin nabiy ni yanar saf nagay tijemu للرجل الذي قال نبي نم تكوين نم كمايا إن امرأتي خرجت حاجة رسول كي واقع نيتي دنتي حكا سباتي إيجا جيمتي وإني اكتتبت في غزوة كدا آنين هم برريف دي جهاد برريف دي لول أكرا جيم فلا ولكن نبي يدين انطلق فحج معها أرما إيجي مدين تكني هيتي ولين هجيا فإذا حجت بدون محرم malnitin hijjat imalt biduni mahram ka shubule sawlinjir namayo shati walinjir fa hajjuha sahihun hijja shan kajeltwa walakin wa takunu athimatan amul dambi dargeti ka shin ko fa shamalt do be inshallah ubulwan armit ka sabana wa ambo dol da sadage fa bo anoginna subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.